لانك كونك تتعبد بشيء كده انت ما انتش عارفه ايه، دليل على ايمانك بمن كلف، دليل على ايمانك بمن كلف. ولذلك اقرا بقى، اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما عرفتم من محكمه فاعملوا به. كلمه اعملوا به يدل على الفهم، وما لم تدركوا فامنوا به. يبقى اذا المتشابه المراد به ايه؟ مش العمل، المراد به الايمان. يبقى حين تخوض لتعرف، نقول لك انت بقى تنقض الايه؟ تنقض المساله. يبقى ربنا لما قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. يقعدوا يخوضوا بقى في المعاني ويقعدوا يتكلموا. خلاص؟ والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، مش عايزين نفهمه، احنا آمنا هو قال كده وخلاص انتهينا. هنستفيد من سر ما فيه بسر قائله لا بسر فهمنا له. بسر قائله لا بسر فهمنا له. يبقى خدنا ايه؟ استدمنا عملية الايه؟ عملية اليقين الإيماني. وإلا فلو أن كل واحد ما عملش اللي يفهمه يبقى عقلك هو المعبود. إنما لا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند إيه؟ ده من عند ربنا وده من عند ربنا، ودي له حكم إننا نفهمه وده له حكم إننا ما إيه؟ ما نفهموش. عدم فهمنا له لا يمنعنا من أن نستفيد من سره. احنا قبل ان نفهم ان الارض كرة وبتدور والعملية دي كنا مستفيدين من هذه ولا مش مستفيدين؟ علمنا بها ماذا زاد من فائدتنا؟ اذا فنحن نستفيد باسرار الله في متشابه كتابه، فهمناها او لم نفهمها. شهوة العقل بقى هي اللي ايه؟ اللي بتدور علشان تريح كده نفسها بما ايه؟ بما عندها. نقول له ما فيش معنى، ادي احنا عرفناك ان دي اسماء حروف وما يعرفهاش الا المتعلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم امي، تبقى دي بقى يعني ريحه كده. انما هل هذا كل شيء؟ مش كل شيء، لا. نقول له كمان، القران ده جاي منهج ولا منهج ومعجزه؟ جاي منهج ومعجزه معا. احنا قلنا كل الرسل كان لهم منهج ولهم، والمعجزه مفصوله عن مين؟ عن المنهج. لكن ده المنهج والايه؟ والمعجزه شيء واحد. ليه؟ لان الرسالات السابقه كان المطلوب منها زمن محدود في امه محدوده، وده دين مطلوب منه عموم الزمان وعموم المكان، تبقى لازم المعجزه له باقيه. المعجزات التانية مش باقيه على قد زمانها، انما ده علشان هتقوم الساعه عليه، يبقى لازم معجزته ايه؟ ما يمكنش تكون ابدا من جنس الكونيات، لأن الأمر الكوني يحدث مرة واحدة، كما قلنا عود الثقاب يشعل مرة واحدة، اللي شافه مشعول مشعول، واللي ما شافوش مشعول يبقى خبر من الأخبار. إنما القرآن مش كده، يبقى لازم معجزة باقية. لا يمكن إلا أن تكون من جنس المعقول. من جنس المعقول. طيب، ما دام معجزة باقية، قلنا إن هو بس مش جاي يتحدى العرب. لأنه ارتقى في التحدي عند العرب. ثم تجاوز عنصر العرب وتحدى الإنس جميعا، ثم تجاوز عالم الإنس وتحدى الجن أيضا. يبقى فيه مجال بقى للإعجاز أكتر من كده. ده الأول قال لهم هاتوا مثله، يعني مثل القرآن، ما عرفوش. قالوا هاتوا 10 صور، ما عرفوش. قال هاتوا صورة، ما عرفوش. الله، يبقى قاعد شوف بيترقى وياهم في إيه، من الأكثر للإيه؟ للأدنى وللأقل. وبعدين قال أنا مش بتحداكم أنتوا بس، أنا بتحدى كل الإيه؟ كل الإنس، يعني بكل اللغات، مش اللغة العربية بس، في أشياء كتير هتحدى. كلام كويس. وبعدين مش هتحدى دول بس، أنا هتحدى مين؟ هتحدى الجن. وكلمة تحدي الجن دي لها ملحظية في القرآن. ملحظية أن العرب كانوا قديما يظنون أن كل شاعر بليغ أو أديب فصيح له شيطان من الجن يعلمه. يقول لك ده شيطانه، اكنهم فاهمين ان الشياطين اقوى مننا في هذه العملية. ولذلك يسموها وادي عبقر. وادي عبقر ده وادي الجن. وادي الجن. ولذلك يقول لك فلان عبقري. كلمة عبقري يعني ايه؟ يعني منسوب الى وادي عبقر اللي هو بتاع مين؟ الجن. يعني الموهبة بتاعته تسامت عن معاشر الانس وخدت من مين؟ من الجن. ادي السبب في انه كله شاعر كله ايه شيطان. فقال لهم طيب ان كان لكم شياطين انا كمان بتحدى الشياطين بتحدى الجن. هاتوا بشياطينكم. هاتم يا ادباء ويا شعراء هاتوا بشياطينكم. اذا فالارتقاءات في هذا التحدي كان يجب ان نعلم انه ما دام قد تحدى العرب اولا لانهم هم المباشرون لصيحه الدعوه هتحداهم من جنس ما نبغوا فيه اللي هو الفصاحه والبلاغه ومش عارف ايه. ساعتها يتحداهم بالفصاحه والبلاغه. لما تتحدى واحد لازم تديله الامكانيات اللي عندك. انما تتحداه وانت معك امكانيات اقوى منه يبقى التحدي ما ينفعش. يعني ايه؟ مثلا نوضح دي شويه. عايزين نشوف مين اللي نسيجه مثلا يكون رقيق كده وناعم، نقوم ندي الواحد حته ايه؟ قطن، والواحد حته صوف، والواحد شويه ايه؟ حرير از، ونقول لهم بقى اغزلوا اغزلهم وانسجوا لي حاجه كده وهشوف مين اللي الجميل. نقول له ما ينفعش، لازم يا تدينا كله يا صوف، يا تدينا كلنا حرير، يا تدينا كلنا قطن. ما تديش واحد صوف. اذا الصنعه الناشئه من ماده لازم تكون المادة ايه؟ متحدة. فلو ان القرآن الذي تحدى به الله العرب من مادة بنائية من حروف مبان وكلمات غير العرب كنا نقول له الله اصل ما انت جايب كلام من نوع تاني. طب واحنا قال لهم لا من جنس الايه؟ الكلام بتاعكم والحروف بتاعتكم هي هي الالف واللام والميم والطاء والسين والحاء والميم. هي دي حروف مبانيكم ولا لا؟ إذا أنا لم آتي بكلام بحروف مبان جديدة ولم آتي بكلمات جديدة وإنما أتيت بحروف من حروفكم وبكلمات من كلماتكم. فلماذا كان نظمي أقوى وأبلغ من نظمكم؟ المادة واحدة يبقى الصانع مش واحد. يبقى الصانع مش واحد. ما دام جبنا صوف وبعدين طلعنا بقى النسيج يبقى ليه نسيج ده طلع احسن من دي؟ الصنع مش واحد انما المادة واحدة. فكأن الحق يقول ان القرآن الذي اعجزتكم به وتحديتكم به لم ابنه من حروف غير حروفكم التي بنيتم منها كلامكم ولم آت بكلام جديد وانما جئت بتركيبات جديدة. يبقى اذا التفوق في البلاغة والتفوق في النظم والتفوق في الفصاحة ليس من طبيعة المادة التي صنعنا منها فالمادة واحدة، ولكن لأن المتكلم مختلف. المتكلم خلق هنا والمتكلم خالق هناك. يبقى إذن ده دليل الإعجاز الإيه؟ الإعجاز الصح. ولهذا لو نظرت إلى أي أديب مهما بلغ علو كعبه في الأدب تجد يضمن كلامه معاني ولا يزيد. إذا قرأتها بعد 10 سنين هي المعاني. لكن القرآن اللي لا تنقضي عجائبه كل يوم نقرأ فيه وتطلع له معاني جديدة. دي إيش دي؟ ده دليل على أن المتكلم مش عادي. ود العصر اللي نزل فيه القرآن معاني، ود بعد قرن معاني، ودنا في القرن العشرين معاني، وهيدينا بقى قبل قيام الساعة معاني. الله ازاي دي تيجي؟ قول له يا اخي دي كطبيعة الخالق وانت بتتكلم كطبيعة المخلوق. المخلوق حين يأخذ من مادة الكون ويصنع صنعة أيستطيع ان يعطي لصنعته الحياة؟ لا. زي ما قلنا إن عمل من الرمل وصهره وعمل كوباية هتفضل كوباية طول عمره. ما نقدرش نجيب ذكر كوباية وانتاية كوباية ونقول لهم باتوا ويا ليلة ويا بعض عشان تطلعوا لنا شوية كباب صغيرين. ما يمكنش.

وما يجيبش قوم لوط يقول واخوان لوط. شيء عجيب. الله، ده في ده كل ما يتحدث عن قوم لوط يجيبه بالايه؟ بالقاف. بقى يجي في الصورة اللي مبنية على القافات وما يجيبش قوم لوط ويجيب واخوان لوط، وتبقى هي الوحيدة في الصورة وفي القرآن كله. ام هو تنبه الى هذا من فيوضات الله؟ يقوم يتنبه الى انه لو قال وقوم لوط كالنسق في بقية القرآن لزادت القافات قافا فلا تقبل على 19. ده معناها ايه؟ معناها انه بيدلك على ان القرآن فيه اشياء تدلك ماديا على انه مضبوط ضبط مؤقت. كذلك يجي في ايات الربا يوم يجد كل ربا في القرآن، كل كلمة ربا مكتوبة بالواو، يجدها في آية واحدة مكتوبة بالألف. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس مكتوبة بالألف، برضو يجد إنها لو انكتبت ولو تدخل للقاعدة. إذا فالقرآن موضوع وضع علشان يبقى فيه دليل مادي فيه على أنه هو كده كما أنزل من عند الله، كلمات وحروف وكتابة. تيجي مثلا تلاقي مرة تبارك مكتوبة بالايه؟ بالالف، وتبارك من غير الف. تيجي مكتوب باسم محذوفة الالف، ومرة تانية بالاقرأ باسم موجودة الالف. ده دليل على انها ايه؟ معمول فيها المعايير اللي تدلك على ان القرآن وصلنا كما اراده الله منطقا وكتابة، وما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه اختلاف. يبقى اذا الف لام ميم او الف لام ميم صاد، كل هذا اسماء حروف المباني، وبننطقها بالوقف، ننطقها بالوقف علشان يدل على ان كل ايه حرف له ايه. زي النبي ما قال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن ايه الف حرف ولام حرف وميم وميم حرف. الذي يدلك على ان اسماء الحروف شيء ومسميات الحروف شيء اخر، ان مثلا بعض الشعراء يحب يعني يتفصح، مثلا يقول ايه لقد كنت ارجو ان تكون مواصلي، بيقول لحبيبه لقد كنت ارجو ان تكون ايه مواصلي، فاسقيتني بالبعد فاتحة الرعد. طب فاتحة الرعد اللي هي ايه؟ الف لام ميم راء. يبقى اذا لما ينطقها مسميات حروف تبقى ايه؟ المر. هو نطقها مسميات وسابها ايه؟ اسماء حروف. يبقى لما بنقول الف لام ميم راء لو نطقناها مسميات حروف تبقى ايه؟ المر. فبقول له انت اسقتني ببعدك عني ايه؟ المر. يبقى هذا الفرق بين مسميات الحروف وبين ايه؟ وبين اسماء الايه؟ واسماء الايه؟ الحروف. حين ننظر هذه النظرة في المتشابه في هذه الصور نقوم نعلم بالتأكيد أن الحق سبحانه وتعالى له فيها أسرار. هذه الأسرار أعلمها رسول الله واختص بها نفسه، أعلمها وعلم بعضها لبعض صحابته على قدر استعدادهم في التلقي والاستقبال من علوي الإرسال مثلا. يعني مثلا احنا نيجي نقرا مثلا في ابن جرير الطبري او مثلا في ابن كثير عند قوله حاميم عين سنقاف، بيقول ان انا ابن عباس يقول ان انا سالت عن معناها فقال لي انها نزلت في رجل من اهل بيتي اسمه عبد الله او عبد الاله يسكن على شاطئ نهر فيخرج عليه القوم فيقتلونه هو وأهله جميعا. لما تيجي تبص للحكاية دي انت تجد حادثة العراق. هي حادثة العراق ويجيب الاسمين اسمه عبد الاله او عبد الله وعلى شاطئ نهر ويطلعهم ويقتلهم جميعا ومش عارف وايه وايه ويحكي الحكاية. اهود اللي قالوا مين؟ اهذا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس تطميما إلى أن لها معاني، وما قالناش كلها استيعابيا بس عشان يدينا إيه؟ يدينا نبذة إنها يعني

من الرائي؟ النسوة، جماعة إناث. أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، بيشيروا إليه. قالت فذا إشارة لمين؟ ليوسف. واحد وبتخاطب مين؟ فذلكن، فذلكن الذي لمتنني فيه. ما قالتش ذلك او ذلكما او ذلكم، لانها بتخاطب جماعة نسوة. اذا ففيه فرق بين مشار الي وبين مخاطب، وبين المخاطب هنا جماعة نسوة. طيب لما يجي ربنا بيقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، ذا اشارة للظن وبيخاطب مين؟ كفار ذلكم. طيب لما سيدنا يوسف دخل عليه السجن الفتيين وسألوه الأسئلة بتاعهم، قال لهم ايه؟ ذلكما مما علمني ربي. ذا اللي هو الإشارة إلى العلم بتاعه، وبيخاطب مين؟ اثنين، مش كده؟ سيدنا موسى لما وقف قدام فرعون ورمى العصا وطلعت حية وحط ايده طلعت بيضاء، قال ذانك، زاني إشارة للاثنين، بيشير الى ايه؟ حاجتين اتنين. انما بيخاطب مين؟ بيخاطب واحد. قال له ذانك برهانان من ربك، ذانك برهانان من ربك، يبقى نامي من ربك. يبقى اذا لما تقول ذلك يبقى اشار الى الكتاب وخاطب واحدا. هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه، او هو كل مؤمن ذلك. افرض انه عايز يخاطبنا كلنا، يقول ذلكم، مش كده ولا لا؟ اذا ففيه فرق بين اشارة وبين خطاب. علشان تعرف الصور تقوم تقول ايه؟ المشار اليه واحد مذكر، مش كده؟ واحدة مؤنثة، يبقى ده اتنين. اتنين مذكر او مؤنث ما بيختلفوش، خلاص؟ لا بيختلفوا، تبقى تاني وثاني. ان كان مذكر نقول ايه؟ زاني. وان كان مؤنث تاني. طب وان كان جماعة اولئي، سواء كانوا جماعة نسوة او جماعة ايه؟ ذكور. يبقى اذا كم اشارة؟ خمسة. مفرد، مش كده؟ مفردة، مسنن مذكر، مسنن ايه؟ مؤنث، جمع سواء كان مذكر او مؤنث. خمسة تديرها على الخطاب وتخاطب ايه؟ واحد، مش كده؟ واحدة. اتنين مذكر او مؤنث مع بعض، خلاص؟ الجمع مذكر الجمع مؤنث، يبقى خمسة. خمسة في خمسة يبقى صورة الاشارة مع الخطاب 25 ايه؟ 25 صورة، 25 صورة. القرآن جه في الاول هنا عملها ايه؟ صورة الاشارة الى الكتاب وهو مفرد، والخطاب لايه؟ لواحد. ذلك الكتاب، ساعة ما اقول ذلك الكتاب مع ان انا بقراه تقوم تقول ده جايب لام البعد، يدل على بعد منزله، يعني حاجة ايه؟ حاجة عالية اوي اوي اوي، لان علوي وانت سفلي، فين انت وفين هو؟ يبقى ذلك، ذلك الكتاب. ذلك الكتاب، كلمة الكتاب دي تدل على ايه؟ على انه بنجمع كلمات ورا بعضها علشان تدي، وبنسجلها ولا لا؟ نكتبها، يبقى كلمة كتاب تعني التسجيل. طب ولماذا تسجله؟ ده لأنه نفيس أوي أوي أوي، وأمر من خايف لا يضيع مني فأيدته، وإلا فالكلام الهراء لا إيه؟ يبقى لا يقال كتاب إلا لإيه؟ إلا لأمر ذي بال يعتنى به ويخاف أن يذهب من العقل، فكتبناه علشان إيه؟ فقال إن كنتم تكتبوا أي حاجة يبقى هو ده الكتاب اللي يجب أن يعتنى به. زي ما تقول ذلك هو الرجل، كأن الباقي مش رجال، كأنك إن أردت الرجل الجامع لصفات الرجولة فهو فلان، فلان هذا هو الرجل. يبقى كأنه بيقول إن كنتم كتبتوا قبل كده ولا إن كنت عرفت كتب قبل كده، يبقى هو ده الإيه؟ الكتاب اللي يجب إيه؟ إن كنت تعتنوا به وتسجلوه، لأنه هو اللي يجب أن يطلق عليه كتاب دون بقية الإيه؟ دون يعني ان قلت هذا الكتاب يبقى كفيك خلاص انتهينا. يبقى ذلك الكتاب، ذلك يعني يعملها مبتدا وخبر كده، تقول كان غيره لا يعتد به ككتاب، انما هو ده الايه؟ الكتاب. كلام طيب. كلمه الكتاب هنا دلت على شيء اخر غير ما تدل عليه كلمه قران، لان قران افاد انه يقرا، وكتاب افاد انه ايه؟ انه يكتب. والاثنين وجدوا، والاثنين وجدوا كقران مقروء وايه؟ ومكتوب. وقلنا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى. ولما يجي يقول بقى ذلك الكتاب وقد الف العالم كتبا ولكنها لم تظل على حقيقة كتابيتها، بل حرفت تحريفا ابطل مهمة المنهج فيها. ام هو قال علشان انكم فهمتوا السوابخ دي في الكتب اللي قبلها هذا الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب لا ريب فيه. ليه؟ قال لك لان انتم كنتوا الاول مطلوب منكم انكم انتوا اللي تحفظوا، انما انا اللي حافظ، وما دام انا اللي حافظ يبقى لا ترتابوا ابدا في هذا الكتاب. هذه الايات ستقرا ايضا قبل قيام الساعه، يبقى كان مرور الزمن لن يحيل شيئا في القران ولن يغيره، وستظل كلمه لا ريب فيه الى ان تقوم الساعة، لتبقى الحجة على الخلق ببقاء كلام الحق. ذلك الكتاب لا ريب فيه. من بقى البلاغة الأسلوب تقول ذلك هو الكتاب، يعني وغيره مش ايه؟ كتاب. وتبقى لا ريب فيه جملة تانية، او تقول ذلك الكتاب الذي أنزله الله على محمد لا ايه؟ لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه؟ لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا شك، وتقول فيه في. يبقى اذا يعني ممكن توجه الايه؟ الجمل، التوجيهات التي تسعف ثقتك في ذلك الكتاب ويقينك بانه وصل اليك كما قاله الله وكما نزل به جبريل وكما بلغه محمد، فلا تقصه على بقية الكتب التي حكمت انا انها قد حرفت وغيرت وبدلت. والى لقاء اخر.